بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. يقول أبو عيسى رحمه الله تعالى باء في أبواب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي. قال: حدثنا هارون بن عبد الله البزار قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يودى المكاتب بحصة ما أدى، دية حر وما بقي دية عبد. وفي الباب عن أم سلمة رضي الله عنها. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن. وهكذا روى يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي رضي الله عنه قوله. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال: فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده أو مالكه، والأصل في هذا يعني يطلب الحرية، يطلب التحرر من الرق. والأصل في هذا قوله تبارك وتعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم. هذا الأصل في كتاب الله لهذا الأمر، وهي المكاتبة، وهل المكاتبة واجبة أو مستحبة؟ على قولين لأهل العلم، والأظهر والله أعلم هو الوجوب، إن كان هذا المكاتب وهو المملوك قادرا على أن يحرر نفسه ويشتري نفسه، وهذا يكون في العادة يعني بحسب يعني النجوم أو يسمونه الناس الأقساط، فيسدد مثلا كل فترة وزمن مبلغ من ويعطيه يعمل ويعطيه مالكه إلى أن يسدد المبلغ كاملا، إلى أن يسدد المبلغ كاملا. وهل يعتق منه بقدر ما سدد، وإن بقي عليه مال لم يسدده؟ من أهل العلم من قال نعم ويسمونه المبعض، ومنهم من قال لا يعتق حتى ما بقي عليه درهم، طالما أنه بقي عليه درهم فإنه لا يزال مملوكا، نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عبده على 100 أوقية فأداه إلا 10 أواق أو قال 10 دراهم ثم عجز فهو رقيق. وهذا حديث غريب والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن المكاتب عبد ما بقي عليه شيء من كتابته. وقد رواه الحجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب فذكر نحوه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. شيخ ذكر أنه حسن. نعم هذا هو دليل, هذا هو دليل من قال انه عبد ما بقي عليه درهم, هذا هو دليل. واثار عن الصحابه رضي الله عنهم. قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمه عن ام سلمه رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه. هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع, وقالوا لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي. شهر الشهري. نعم على كل حال إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح, معناه صحيح. أقصد يعني أن أنا أقصد أن المرأة إذا كانت تملك عبدا فإنها لا تحتجب عنه, فإذا كاتب العبد سيدته, فإذا كاتبها فهل تحتجب عنه؟ الصواب أنها لا تحتجب عنه حتى يعتق, فإذا عتق وصار حرا فإنها تحتجب عنه. نعم. قال باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أي امرئ أفلس ووجد رجل سلعته عنده بعينها فهو أولى بها من غيره. وفي الباب عن سمرة وابن عمر رضي الله عنهما حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم هو أسوة الغرماء وهو قول أهل الكوفة. نعم الحديث الصحيح وهو يدل على أن الإنسان إذا أخذ من غيره مالا أو أخذ من غيره سلعة فوجب عليه الدين فلم يستطع أن يؤديه وأفلس, أي لا قدرة له على السداد, ثم جاء بعض من أقرضه أو من باعه بالدين فوجد سلعته بعينها موجودة فإنه أحق بها بهذه السلعة من غيره, يأخذ سلعته. إذا لم تتغير السلعة وبقيت على حالها كان يأخذ منه مثلا يشتري منه سيارة فيأتي فيجد السيارة على حالها فإنه يأخذها. هذا ما دل عليه الحديث. وذهب الحنفية إلى أنه أسوة الغرماء, يأخذ يعني يعطى الغرماء كلهم, كل يعطى جزءا وحصة من مال هذا الرجل الذي حجر على ماله وبيع لسداد دينه فإنه أسوة الصواب هو ما دل عليه الحديث أنه إذا وجد سلعته بعينها فإنه يأخذها وقد جرى هذا لمعاذ رضي الله عنه. قال: باب ما جاء في النهي للمسلم أن يدفع إلى الذمي الخمر يبيعها له. قال: حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت المائدة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وقلت إنه ليتيم، فقال: أهرقوه. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. حديث أبي سعيد حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقال بعض أهل العلم: وكرهوا أن تتخذ الخمر خلة، وإنما كره من ذلك والله أعلم أن يكون المسلم في بيته خمر حتى يصير خلة، ورخص بعض في خل الخمر إذا وجد قد صار خلة. أبو الوداك اسمه جبر بن نوف. الحديث إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح، معناه صحيح، فلا يجوز بيع الخمر. قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم بائع الخمر ومشتريها، وقال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الخمر لا يجوز بيعها، كما أنه لا يجوز تخليلها. فيأتي الكلام على التخليل. نعم. قال: باب. حدثنا أبو كريب قال حدثنا طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: إذا كان للرجل على آخر شيء فذهب به فوقع له عنده شيء فليس له أن يحبس عنه بقدر ما ذهب له عليه. ورخص فيه بعض أهل العلم من التابعين، وهو قول الثوري، وقال: إن كان له عليه دراهم فوقع له عنده دنانير فليس له أن يحبس بمكان دراهمه إلا أن يقع عنده دراهم له، فله حينئذ أن يحبس من دراهمه بقدر ما له عليه. قال الشيخ: هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر. مسألة إيش؟ الظفر، يعني لو أن إنسانا له مال على إنسان فهو يماطله ولا يعطيه ماله، فوجد له مال، يمكنه أخذه، فإن من الفقهاء من يجوز له ذلك، أن يأخذ حقه بقدره، بقدر حقه إذا وجد له مال، يعني من غير علمه، والحديث يدل على خلاف ذلك، وهو قول النبي: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والأظهر والله أعلم هو العمل بهذا الحديث، أنه وإن وجد شيئا من مال غريمه فإنه لا يأخذ منه شيء، ولأن هذا الباب الحقيقة سوف يفتح باب، يعني باب الاعتداء، باب أن يأخذ الناس حقوقهم بأيديهم، والله عز وجل شرع القضاء بين الناس، شرع الحكم بين الناس، فمن كان له حق على أخيه فيطالبه بالشرع، أما أن يأخذ حقه هو بنفسه فهذا دل الدليل هذا وغيره من الأدلة على أنه لا يجوز فعل ذلك، لا يجوز أن تأخذ منه شيئا بغير علمه، تأخذ منه شيئا بغير علمه، لقوله في الحديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. وأذكر أن الإمام أحمد قال بهذا الحديث عليه رحمة الله، وغير الإمام غير الإمام أحمد. نعم. قال: باب ما جاء في أن العارية مودة. قال: حدثنا هناد وعلي بن حجر كلاهما قالا حدثنا إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع: العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. وفي الباب عن سمرة وصفوان بن أمية وأنس رضي الله عنهم: حديث أبي أمامة رضي الله عنه حديث حسن. وأدروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من غير هذا الوجه. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال قتادة: ثم نسي الحسن فقال: فهو أمينك لا ضمان عليه، يعني العارية. هذا حديث حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى هذا، وقالوا: يضمن صاحب العارية، وهو قول الشافعي وأحمد. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يخالف، وهو قول الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول إسحاق. نعم. الأصل في العارية قول الله تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صح عن ابن مسعود وابن عباس، وجاء أيضا عن علي ومجاهد وعكرمة، ذكره البخاري في صحيحه، أن المراد بالماعون هو العارية. المراد بالماعون ويمنعون الماعون، قال هو العارية. ولفظ الحديث الأخير صار قاعدة في من قواعد الفقه، وهو على اليد ما أخذت حتى تؤدي، على اليد ما أخذت حتى تؤدي. واختلف العلماء فيما لو أن رجلا استعار من رجل شيئا فهلكت عنده هذه العارية، فهل يلزم بالضمان أو لا يلزم بالضمان؟ على أقوال ثلاثة. القول الأول أنه يلزم بالضمان على ما تقدم ذكره الترمذي لقوله العارية مؤدات، لقوله العارية مؤدات. والقول الثاني قالوا إنه لا يلزمه الضمان، لأن العارية هي إحسان من الإنسان إلى غيره، وهذا صاحب العارية، صاحب الذي استعار العارية هذا يعني لا يخلو من حالين: إما أن يكون قد فرط في حفظ هذه العارية فلا ريب أنه يجب عليه أن يؤدي مثلها إذا هلكت، أما إذا لم يكن منه تفريط فإنه لا شيء عليه، لأنه بمنزلة الأمين، لأنه بمنزلة الأمين. وهذا هو الصواب. إذن على أقوال، منهم من قال يضمن ومن قال لا يضمن، ومنهم من فصل وقال إن فرط ضمن وإن لم يفرط فإنه، وعليه يكون حديث، يعني حديث على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني يصير معناه أن من أخذ شيئا بغير حق كان ضامنا له، ولا تبرأ ذمته حتى يرده، هذا إذا أخذه إيش؟ إذا أخذه بغير حق. أما إذا أخذه بحق وهي العارية ففي المذكور. نعم. قال: باب ما جاء في الاحتكار. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضلة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحتكر إلا خاطئ. فقلت لسعيد: يا أبا محمد إنك تحتكر. قال: ومعمر قد كان يحتكر. وإنما روي عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت والخبط ونحو هذا. وفي الباب عن عمر وعلي وأبي أمامة وابن عمر رضي الله عنهم: حديث معمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام. وقال ابن المبارك: لا بأس بالاحتكار في القطن والسختيان ونحو ذلك. نعم، هذا الحديث رواه مسلم الصحيح، وهو يدل على تحريم الاحتكار. والصواب أن الاحتكار يكون في المنهي عنه في الأمور الضرورية للناس، في الأمور الضرورية للناس التي الناس في حاجة إليها، ومنها الأطعمة، ومنها الأطعمة. وأما ما عدا ذلك من الأمور التي الناس لا ضرورة بهم إليها فإنه لا بأس أن يؤجر الإنسان بيعها إلى وقت يرى أنه أنسب له. وهذا في السلع عام، هذا في السلع عام، ما لم يكن في هذه السلع ضرورة، يعني حاجة للناس، حاجة للناس إليها، فإنه يمنع، فإنه يمنع من الاحتكار، لأن معنى الاحتكار معنى ذلك أنه سوف يبيعها بعد ذلك بسعر مرتفع، وهذا فيه إضرار بالناس. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الأمر ليس كذلك فلا حرج أن يحتكر ويؤجر بيعها إلى وقت مناسب له. نعم. قال: باب ما جاء في بيع المحفلات. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبل السوق ولا تحفل ولا ينفق بعضكم لبعض. وفي الباب عن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما. حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنهم كرهوا بيع المحفلة، وهي المصرات لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك، ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري، وهذا ضرب من الخديعة والغرر. نتقدم الكلام على بيع المصرات، لكن هذا فيه النهي ابتداء عن بيعها لا عن ردها، فإنما فيه النهي ابتداء عن بيعه، لأنه نوع من الغش والتدليس، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. قال: باب ما جاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث رضي الله عنه: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. فقال اليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله، إذن يحلف فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهو في الصحيحين، ويدل على أن هذا من كبائر الذنوب أن يحلف المرء وهو كاذب ليقتطع مال امرئ مسلم، هذا من كبائر الذنوب، وتقدم الكلام على هذا. نعم. قال: باب ما جاء إذا اختلف البيعان. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن عون بن عبد الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع بالخيار. هذا حديث مرسل. عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود رضي الله عنه. وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضا، وهو مرسل أيضا. قال ابن منصور: قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان ولم تكن بينة، قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان. قال إسحاق: كما قال: وكل من كان القول قوله، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين. وقد روي نحو هذا عن بعض التابعين منهم شريح. نعم، يعني هذا الحديث وإن كان مرسل لكن العمل عليه عند أهل العلم، وهو أنه إذا اختلف المتبايعان في القيمة في سعر السلعة فإن القول قول البائع، لأن هذا هو الأصل. ما هو الأصل؟ الاستصحاب أنه السلعة له وهو الذي يملكها في الأصل، فإذا اختلف ولأن الضرر سوف يكون عليه أكبر، ولأن المشتري لا ضرر عليه بذلك، إذا لم يرد فيرد السلعة إلى صاحبه إذا لم يرد. ولذلك النبي قال: إذا اختلف المتبايعان يعني في القيمة والسعر فإن القول قول البائع. وش قال الترمذي آخر ما قال في الكلام؟ وش كان فيه؟ قال قلت لمنصور، قال ابن منصور، هذا إسحاق ابن منصور الكوسج، إسحاق منصور الكوسج شيخ البخاري ومسلم وشيخ الترمذي ومن تلاميذ أحمد، أيوه. وش قال إسحاق منصور؟ قلت لأحمد: إذا اختلف البيعان وردت البينة، قال: القول ما قال رب السلعة. القول ما قال رب السلعة. نعم. قال: باب ما جاء في بيع فضل الماء. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد المزني رضي الله عنه أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء. وفي الباب عن جابر وبهيسة عن أبيها وأبي هريرة وعائشة وأنس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، حديث إياس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري. نعم، وارد الصحيح أن النبي نهى عن بيع فضل الماء، وهذه الصورة تتضح فيما لو أن رجلا سبق إلى مكان فيه غدير ماء فصار يمنع الناس منه ويبيعهم عليه، هذا حرام عليه، لكن إذا كان هذا الماء في أرضه التي يملكها فله أن يبيعه، وجاءت الأحاديث في التي تحث على الصدقة بالماء، فإذا المسألة فيها تفصيل. فإن كان في بر وفي خلاء وسبق إليه فليس له أن يبيعه، وإن كان

والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو يدل على تحريم ثمن الكلب، وليس من هذا الحديث فقط، لأن هذا الحديث أيضا قرن معه كسب الحجام، والصواب أن كسب الحجام حلال، كسب الحجام حلال. الأحاديث الأخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أعطى الحجام أجره، أمر أهله أن يخففوا عنه. فأما مهر البغي فلا ريب في حرمته وهي الزانية، وأما ثمن الكلب فكذلك لا يجوز، ثمن الكلب لا يجوز. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز كلب الصيد، يجوز شراء كلب الصيد، واحتجوا برواية أن النبي لما نهى عن ثمن الكلب قال إلا كلب صيد، قال إلا كلب صيد، وهذه الرواية لا تصح، هذه الرواية لا تصح. لكنهم قالوا أيضا إن هذا المال الذي يبذل ليس لأجل الكلب، وإنما لأجل ما بذله صاحبه من تعليمه، ما بذله صاحبه من تعليمه. والذي يظهر والله أعلم أنه حرام، أن ثمن الكلب حرام ولا يجوز، سواء كان معلما أو غير معلم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب قال حا وقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد كلهم قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا حديث حسن صحيح، وهو في الصحيح. حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن في مقابل تكهنه، يأتيه الإنسان ويسأله، فإذا أعطاه شيئا من الخبر في ذلك بذل له مالا، هذا المال المبذول حرام، هذا المال المبذول حرام، لأنه أكل مال بالباطل، أكل مال بالباطل. نعم. قال باب ما جاء في كسب الحجام. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن ابن محيصة أخي بني حارثة عن أبيه رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال اعلفه ناضحك وأطعمه رقيقك. وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وجابر والسائب رضي الله عنهم حديث محيصة رضي الله عنه حديث حسن، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقال أحمد إن سألني حجام نهيته وآخذ بهذا الحديث. نعم، هذا يدل على أن كسب الحجام رديء، المقصود بالخبيث أي رديء، أي أنه يردي، ولذا قال لا تأكل وإنما أطعمه ناضحك، يعني بعيرك أو رقيقك. وإيش قال حديث الشيخ أطعمه صحيح، فيعني هذا الذي يظهر لي والله أعلم أنه على سبيل إيش، على سبيل يعني الاستحباب أو كراهة أكل، يعني الأكل من هذا الكسب. لكن ابن عباس وغير ابن عباس من الصحابة أفتوا بجوازي بحلي كسب الحجام، والسر والله أعلم في كراهته أنه في السابق، أنه في السابق كان الحجام يمص الدم فربما ذهب شيء، طبعا يمص ويكون في فمه، ثم ربما ذهب شيء في حلقه ولهذا صار يعني من هذه الجهة. ولكن إذا كانت الحجامة أشبه ما تكون بالطب اليوم، يعني هو لا يستخدم فمه في ذلك، وإنما يستخدم آلات لإخراج الدم، فالأظهر والله أعلم أنه لا كراهة في ذلك. ولو قلنا بكراهة ذلك يعني لا كرهنا الطب كله، الطب فيه شق بطون وفي إخراج دماء وفي إجراء عمليات، وقلنا كل هذا والصواب أن فيه خير، أن هذا فيه خير للناس وفيه تعاون على البر والتقوى. فالذي يظهر والله أعلم أنه إن كان يستخرج الدم بفمه فهذا هو المكروه، وأما إن كان، وهكذا يقال بالنسبة للفطر، أفطر الحاجم والمحجوم إن كان يخرج الدم بفمه فهذا الذي يقال عنه أفطر الحاجم، أما إن كان يخرجه بآلات فإنه لا يقال عنه أفطر، لا يقال عنه أفطر. باب ما جاء في رخصة كسر الحجام. نعم اقرأ له. قال باب ما جاء في الرخصة في كسب الحجام. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن حميد أنه قال سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال أنس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة، أو قال إن من أمثل دوائكم الحجامة. وفي الباب عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في كسب الحجام، وهو قول الشافعي. نعم حديث أنس رواه البخاري ومسلم. وش عنده وش باب؟ باب. النور. نعم. قال باب ما جاء في كراهية ثمن الكلب والسنور. قال حدثنا علي بن حجر وعلي بن خشر من كلاهما قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور، وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابي عن جابر رضي الله عنهم. واضطرب على الأعمش في رواية هذا الحديث، وقد كره قوم من أهل العلم ثمن الهر ورخص فيه بعضهم وقال وهو قول أحمد وإسحاق. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر بن زيد الصنعاني عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه. هذا حديث غريب، وعمر بن زيد لا نعرف كبير أحد روى عنه غير عبد الرزاق. الإسناد الأول أبو سفيان عن جابر رواه مسلم في الصحيح، رواه مسلم بلفظ زجر عن ثمن السنور، زجر عن ثمن السنور. ومع ذلك رأيت أهل العلم مثل أحمد وإسحاق لا يمنعون، وكأنهم حملوا الحديث على الكراهة، حملوا الحديث على الكراهة، والله أعلم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.